اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. أما للنساء اللي عندها التهابات نسائية لا حياء بالعلم وعندها حكة شديدة، فبالتالي حتى تستفيد من هذه الوصفات، إذن للنساء بإمكاننا نأخذ من قشور الرمان، تكون نظيفة طبعا قشور الرمان، نغليها ويا ملعقة من الكربونة على لتر ونصف من الماء وتشطيف. لا حياء بالعلم للنساء، تتخلص من هذه المشكلة. أو مغاطس نسائية، مغاطس تجلس فيها المرأة، هذا إن شاء الله إنه بفيد. أيضا مغاطس خل التفاح الطبيعي، فنجان من الخل بيطشط من الماء، ماء فاتر وتجلس فيها، حتى للرائحة الكريهة للنساء وحتى للرجال، فبالتالي بتستفيد. أيضا أوراق الكينة، أوراق الكينة فوائدها جدا عظيمة للنساء مغاطس، وهم يعرفوها خصوصا كبار السن أو العجايز. إذا أوراق الكينة، أيضا قشور البلوط أو البلوط حتى بشد المناطق الحساسة للنساء، والشد ما بعد الولادة، الشد ما بعد الولادة، فبالتالي إن شاء الله أنه بيستفيدوا. دائما تابعوا برنامج جنة الأعشاب، وإن شاء الله أكون وياكم بإذن الله سبحانه وتعالى حتى ما بعد العيد. إذن الاثنين ويوم الجمعة الساعة 6:30، تعاد هذه الحلقة غدا الساعة 3:00 بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن تشوفون اليوم أني أنا سلمت على البعض من المشاهدين، اللي هي الأخت رحمة، الله سبحانه وتعالى يشفيك يا رحمة، وأيضا فادي نسور، أم فادي الله يشفيك يا أم فادي. كل دعوينا لهذول الناس اللي يستاهلوا الدعوة، طارة اللي يستاهل دعوة أنا أقول على الهواء، هذا برنامجي أنا، ما أخاف من حدا إلا من الله سبحانه وتعالى. وياكم كمان على الهواء مباشرة. أيضا بدي أذكر أنه العزيزة والغالية علينا تمارا أبو خديجة، يسعد مساكي والله سبحانه وتعالى يتمم عليك بالشفاء يا تمارا. أنت عزيزة وأخت ما شاء الله عليك، والله سبحانه وتعالى يبعد المرض عنك ويشفيك ويتمم عليك شفاك، لكن استمري وبتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أما للنساء والجمال، والحلوة تزيد حلاوة، والله يطلع لكم تتدللوا وتاخذوا وصفات حسن خليفة. إذا أنا ذكرت أنه قبل قليل وصفات الشعر زيت الججبة، طبعا داخل بزيوت زيت الججبة أو بتركيبي، لكن أنا أعطيكم. وزيت الأملج ذكرت أنه 100 جرام و100 جرام من زيت الأملج و100 جرام من زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الخروع، ويا سلام إذا كانوا أصليين، والله نتائجهم جدا رائعة. إذا ما كانوا أصليين يا ويل ويلكم، ما إليش دخل، ابحثوا عن الشيء المرخص، غير مرخص ومكتوب عليه مرخص وزارة الصحة لا تشتروا. بطلنا نآمن بحدا هذه الأيام، لا عطارين ولا عشابين، الله وكيلكم. لكن في سؤال بالفاصل إجانا، وأنا في شهر رمضان أذكر إنه في نساء تزوجت عريس وعروس، خلفت له بنات، قال هو كل سنة تخلف لي بنت، بعدين ما حل قصة أريد أتزوج عليها، ليش؟ بده يخلف أولاد. تسمعوا القصة وتسجلوها لو سمحتم. فكان يا مكان في قديم الزمان وحدة ما تخلف إلا بنات، فزوجها قرر يتزوج عليها، سموه طبعا زمان ما كانوا يسموه أبو فاطمة وأبو خلود وأبو حنان وأبو، فسموه أبو حمزة تكريم لإله. فراح تزوج على أم حمزة، وسكن العروس الجديدة بعد دار أم حمزة، فكل يوم تطلع له أم حمزة زوجته الأولى اللي مخلفيت له البنات، وقالت له شوفوا شو قالت له، ما لا أبا حمزة لا يجينا، ما لا أبا حمزة تحكي له هو، ما لا أبا حمزة لا يجينا ويروح للبيت الذي يلينا، بيت العروس، ما لا أبا حمزة لا يجينا ويروح للبيت الذي يلينا، نحن النساء نحن كالأرض للزارعين ننبت ما يزرع فينا. يا أخوان المرأة بستان، شو بنزرع فيها بتنبت. إذن نحفظها خصوصا النساء اللي يريد جوزها يطلقها عشان يخلف أولاد. أنا أقول البنات أحلى من الأولاد والله، خلفة البنات خلفة حلوة تدعي لك، الولد يروح ينشغل بمرته وبأهله وينسوا الموضوع، يجننكوا قبل ما يكبر. ما لا أبا حمزة لا يجينا ويروح للبيت الذي يلينا، نحن كالأرض للزارعين ننبت ما يزرع فينا. احفظوها، ما إلها دخل المرأة، ما إلها دخل، الله سبحانه وتعالى هو اللي بكون، والله سبحانه وتعالى هو اللي شاء أنه ابنك يكون محمد وبنتك تكون خولة وبنتك تكون كذا. فبالتالي ما لا أبا حمزة لا يجينا ويروح للبيت الذي يلينا، نحن كالأرض للزارعين ننبت ما يزرع فينا، لتفتيح المناطق الحساسة لا حياء بالعلم. من الوصفات المجربة ذكرت قبل قليل قناع الشوكولاتة اللي بيخلي عندك رومانسية وروح للبشرة وبتخلي الواحد يتفرج بعيونك ووجهك وما في تجاعيد. إذا بناخذ فنجان من النشا، تعرفوا النشا فنجان المقادير قدر فنجان من النشا، وإذا بناخذ فنجان من ماء الورد، دوروا على ماء الورد اللبناني أو الإيراني موجود بالأسواق، هذولا أصليات وأنا أثق فيهم وأعطوا نتائج. إذا من النشا قدر فنجان، من ماء الورد قدر فنجان، من زيت الزيتون الأصلي قدر فنجان، بناخذ حليب بودرة، بودرة الموجود عندكم بالأسواق قدر فنجان، بناخذ عصير ليمونتين تعصروا عليهم ليمون قدر حبتين من العصارة، عصارة الليمون، ولا ترموا ما تبقى، له فوائد جدا عظيمة، حطوها بالثلاجة بتمنع الروائح طبعا في البيت. إذا تخلط كلياتها مع بعض وتدلك دائري بالطريقة هاي، دائري، ونتركها على المناطق تحت الأبط المناطق الحساسة وحتى للوجه تصلح، لكن مرة عن مرة بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الوصفات عصير الليمون والملح الخشن وماء الورد، فبالتالي بنستفيد. وللنساء حتى ما بعد المكياج والروج والمسكارة والبلاوي ينشفوا دائما بمحارم، ما لا تنشفوا بمحارم، نشفوا دائما بالقطن، بالقطن ماء ورد وننظف البشرة. وشوفي يا اختي شو بيطلع منك سواد، ولا لا يشوف احد لا يقول معقول، مش مغسله بس لطيت لها المكياج طبقه فوق طبقه ومديت لها الكحل، الله وكيلكم بدهم يصيروا زي كليوباترا لهون يمد الكحل، بعدين يركبوا لك عدسات لما تشوفها على حقيقتها مو هي. فخليكي على الطبيعه، في كحل اسمه كحل الاثمد بوسع العيون، مشهور في الخليج ومشهور بالدول العربيه. في عنا وصفات جدا رائعه مثل الخميره لها الخدود، نصحيهم شوي خلي فيهم دسامة عشان لما تضحك يبين لك خدين. بناخذ من زيت السمسم وزيت الحلبة وتدليك دائرة، وحتى بتنفع للصدر لا حياء بالعلم لتحسين محيط الصدر، فبالتالي بنستفيد من هذه الوصفات. أما لجمال البشرة وغذاء البشرة، هل هلكانة والتعبانة وسواد تحت عيونك والكل يطلع يقول لك شو منفخة صاحية من النوم يا أختي، تقولي له لا والله صاحية بكير، لكن هيك بشرتك. إذا بناخذ من البطاطا المسلوقة بقشورها بنهرسها ويا اللبن وبنعملها قناع على البشرة، بطاطا تاكلوها بتطعموها لأولادكم بتقولوا راعي زمن كيف بشرتك، شوفوا خصائص البطاطا ويا اللبن. وإذا عندك شوية زيت زيتون هرسيها وياهم وفرديها على هالبشرة، والله لا تظلك قمر. بطاطا وريحي على هالمغسلة يا اختي غسلي وجهك ونشفي طب هيك مو مسح جرح البشرة، وخليهم يشوفوا بشرتك ويمسكوها وشوفوا ما أحلاها. إذا بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا زبدة الكاكاو موجودة، بناخذ منها وبندلك حوالين العيون وأيضا على جبين، فبالتالي بنستفيد منها غذاء للبشرة وبتعطينا نضارة. وحتى زبدة الكاكاو للكواع الخشنات اللي مثل المبرد، للرجال اللي يكون نايم جمرته وإيده تطب فيها أو تصيبها تقول له شو قميصك لابس القميص، لا هذا كوعه خشن مو مهتم بحاله، حط يا أخي. بس النسوان اللي تحط زبدة الكاكاو بلا زبدة كاكاو يا أخي، روح حط سمنة، روح حط زبدة عادية يا أخي، روح حط زيت طبيخ من البيت وشوف إنك تحسنت ولا لا، ولا ما تحطش تستفيد وظلك نايم جنبها الحلوة وإشي ناعم حواليك، فبالتالي بتستفيد. أما للتخلص من الهالات السوداء للنساء، إذا اللبن والخبز، بناخذ الخبز اللي بيزيد لب الخبز وبنضع عليه اللبن وبنعمله أيضا قناع على البشرة، وشوفوا ما أجمل هذا القناع. لب خبز مو حتشتروه، موجود ببيوتكم، حطي عليها اللبن وأهرسي، وبإيديك الحلوات اعملي هالقناع، وحتى على الرقبة، وراح تشوفي شيء ما شفتيه حتى ملمس البشرة. أما لمشاكل البشرة، بناخذ التصبغات والكلف، بناخذ من الكركم والفازلين، بنخلطهم وبندلك على البشرة يوميا، وبنشطف أو بنغسل، آسف، بنغسل بصابونة الكركم أو صابونة العسل، إلها فوائد جدا عظيمة. أما أوراق النعناع، أهرسوها وحطوها بين شاشتين صغار أو محارم، وتكون مبلولة شوي، وحطوها على العيون واسترخي، واحلمي لك حلم كذب هيك شوي، كل يوم راح تشوفي إنه تخلصنا من السواد المحيط العين، وبفيد العين. إذن كماد أوراق النعناع اغليها أو مثل ما هي أهرسيها، وبهالملعقة بين حتى المحارم الكلينكس العادي حطيها، وتكون مبلولة، وحطيها على العيون ولزقيها. أما قال يقولكوا يا أخوان شرحات البطاطا، البطاطا جدا رائعة، لكن شرحة البطاطا لما تكون شرحة تحطوها على العين، تضرب بالعظمة هون وعلى هذه العظمة، ما توصل للداخل للسواد اللي هون. لكن أنا أقول اللي بدي يحطها يهرس البطاطا، أو يحط حبة بطاطا يحطها بالخلاط وصب عليها القليل من الماء، ويأخذ ما تبقى، صارت مهروسة ومخفوقة، نأخذها ونضعها بين محرمتين أيضا أو شاشتين، ونحطها على العيون، هو أفضل شاش، روح اشتروا من الصيدلية شاش، فبالتالي بتستفيدوا. أما الشيء اللي بيجنن وبيهبل، الله وكيلكو موجود في بيتكو هلأ، وتصير فعلا إنك حلوة، أنا أحكي على الحلوات يصيروا أحلى، مو عيب نقول على اللي عندها مشكلة إنه أنت عندك المشكلة هاي، تزعل ليش تزعل، لما نحكي لها الوصفة تستفيد. إذن الرز المطحون ويا اللبن، الرز المطحون ويا اللبن، قناع تخلطي وبصير ناعم وما شاء الله عليه مثل الكريم، افردي على وجهك يا اختي وروحي شوفي، تركي ربع ساعة حينشف وجف، لما يجف روحي على هالمغسلة غسلي وتشوفي نتائج جدا رائعة. أما للخدود، الصبح اللي تفطر على الحمص، أنا والله تعبت عشان كل يوم، لكن تكرموا، تأخذوا من الحمص اللي تاكلوه، تجيبوه من عند الفوال واللي يبيع حمص، القليل من الحمص حطيه على خدك يا أختي هون وهون، حتى إذا ما عندك حدا بالبيت بإمكانك تحطيه على محيط الصدر، غذاء والله إنه فوائده جدا عظيمة، وحتى بيصلح الجلد، حتى بيصلح الجلد الحمص، واللي عنده حب حمص يهرسه وحطه على الخدود، بيخلي الخدود خدود وبيعطيها حمار بدون ميك أب، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أعطي، إحنا يا أخوان كنا بفصل الصيف، ونعرف كل دولة الآن فيها لاجئين وقلة مي وقلة تغسيل وما أشبه، صار عندنا مشكلة القمل، أولادنا يروحوا على المدارس شعرها ناعم وما أحلاه بناتنا، فبالتالي بتنعدي، والقمل مصيبة، وبيض القمل مصيبة المصايب، فبالتالي اللي بفيده عصير الخيار، هاتوا حبة خيار قطعوها وحطوها بالخلاط وصبوا لكم عليها كوبين من الماء، وبشاش صفوها ويدلك فروة الراس، وأيضا قبل يشطف، وقبل النوم ندلك بزيت الزيتون أو زيت اليانسون أو مغلي اليانسون، فبالتالي بنستفيد. أما والله تستاهل، ما عطناش ولا وصفة للرجال اليوم، نظبطهم، نظبطهم حسن خليفة، يلا للأسبوع الجاي نظبطكم إن شاء الله. لكن مشاكلنا اليوم مشاكل النساء، الزيوان اللي على الوجه، تروح على الصالون يطلعوا لها إياه بالإبرة، فبالتالي بصير يعلم مكانه وبتلتهب البشرة. كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ إذن بنحضر من الليمون عصير الليمون ومن الجليسرين الطبيعي، بنخلطهم مع بعض وبنحط عليهم قدر بسيط من الكولونيا، العطر اللي يتعطروا فيه وعطروا فيه عند الحلاقين، بنخلطهم مع بعض وبننظف فيه الوجه بقطنة مش بمحرمة أو بشاش ناعم، ويوم عن يوم حتشوفي إنه ما في دهون جانب الأنف ولا تحت العين ولا وراء الأذن، وبصير إنه ننظف فيها داخل الأذن، وأيضا تصلح للمناطق الحساسة للنساء، مجرب لإسوداد المناطق الحساسة لا حياء بالعلم يا أخوان، فبالتالي إن شاء الله أنه بنستفيد وتستفيدوا من وصفات حسن خليفة وتستفيدوا من برنامج جنة الأعشاب، وأنا دائما أتعب وياكم، كنت دائما وياكم في شهر رمضان الكريم يوميا على هذه القناة وعلى القنوات العربية، لكن ما بعد رمضان أنا سافرت لأمريكا طبعا وعودتي، لكن أعطي أستاذنا المخرج بس وصفة واحدة لو سمحت. يلا، إذا لسد الشهية خصوصا أيام العيد يا أخوان، الكل جالس ويريد يطبخ، لسد الشهية أو تسكير الشهية بناخذ الشوفان قبل الأكل، الشوفان غير القمح لسد الشهية، فبالتالي بنستفيد. أما للثواليل للمناطق أو للمناطق الجنسية للرجال والنساء، زيت القرنفل وزيت الشاي مجرب، زيت القرنفل وزيت الشاي نضعهم براس نكاشة على الثواليل فبنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا هذه وصفات حسن خليفة، القليل من وصفاتي، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الكل يكون مستفيد.